الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بمناسبة استشهاد سفير الحسين مسلم بن عقيل عليه السلام واسمه المبارك مسلم، فلنتحدث عن الإسلام بالمقدار الذي يسعنا الوقت حتى نتعرف على الإسلام وعلى المسلم الصحيح وشريعة الإسلام الغراء. الآية الكريمة تقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الدين فيه جانبان أو ثلاثة جوانب: الجانب الأول الجانب العقائدي، ما يسمى بأصول الدين، وما يتبع ذلك من القضاء والقدر وما شابه وجبر وتفويض، هذه قضايا عقائدية بالإضافة إلى التوحيد وصفات الله والنبوة العامة والنبوة الخاصة والإمامة والعدل والإيمان باليوم الآخر، إيمان بالملائكة، إيمان بالكتب، هذا من جملة المعتقدات. ثانيا الأحكام، الأحكام يشمل كل المعاملات، يعني الأحكام بقسمين جانبين: بجانب ما يسمى بالعبادات أو ما يسمى عندنا بفروع الدين، صلاة، صوم، حج، زكاة إلى آخره، يعني هذه اللي في الواقع سموها العواجب التعبدي، يعني الإنسان لما يريد يؤدي هذا الشيء عليه أن ينوي القرب إلى الله تعالى. أكو بعض الأشياء توصلية، واجب توصلي، واجب توصلي يعني يوصل إلى الواجب، يعني الإنسان يغسل ملابسه، هذا شيء واجب توصلي، الإنسان يتوصل به إلى العبادة لأن يكون طاهر، يكون يلا يوصل إلى العلو، وإلا إذا يريد يغسل هدومه ماكو ضرورة أن يقول قربة إلى الله أغسل ثوبي، حتى لو فرضنا طير الهواء ثوب نجس، طير الهواء دب بالحوض زين وماكو عليه أثر نجاسة وتنقع بالكور بالمايل كور أو ماي جاري أو ما شابه صار نظيف وصار طاهرة. على كل حال الأحكام يشمل الجانب العبادي و يشمل الجوانب الاجتماعية غير الأخلاقية، طبعا أخلاقية جانب آخر، مثل المعاملات، بيع، شراء، الأحوال الشخصية، قانون الأحوال الشخصية لما يقولون شنو يعني بالأسرة وبالبيت شنو يدور، يعني موضوع الزواج شنو المحرمات شنو المحللات، حقوق الزوجية وما شابه، أحكام الإرث والنفقة وما شابه الأمور، هذه كلها أشياء يسموها الأحوال الشخصية. القانون الإسلامي يشمل هذا، يشمل الأمور الاجتماعية، بيع، شراء، عهود، معاملات وأمثال ذلك، بالإضافة إلى الجانب الأخلاقي. جانب الأخلاقي علاقة الإنسان بجيرانه، علاقة من العلاقات المادية، علاقة الإنسان بأبويه، بر الوالدين، علاقة الإنسان بإخوانه، بأقربائه، بأصدقائه، بالمجتمع المسلم، بالمجتمع الإنساني بصورة، علاقة الإنسان بهؤلاء، هذه جوانب أخلاقية. أن يكون يتصف الإنسان بصفات كريمة في حد ذاته، مكارم الأخلاق، شجاعة، عفة، سخاء، صدق، شهامة، حمية، أمانة، الوفاء بالعهد وأمثال هذه الأشياء، هذه كلها الجانب الأخلاقي. فمجموع هذه الأشياء مجموعها يقال له إسلام. إسلام يشمل كل هالجوانب هذه، وإذا واحد مسلم يعني أنه يطبق كل هذه الجوانب. إذا أخطأ في شيء، إذا أذنب في شيء، قصر في شيء، أكو عنده مجال للتوبة، للاستغفار على كل حال، لكن لازم يحاول أن يؤدي هذه الأشياء. لما نقول إسلام هكذا زين، الآية الكريمة تقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قبل كل شيء نحن نعلم أن الإسلام الذي جاء به سيد المرسلين المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يشمل كل جوانب الحياة. طبعا هو دين الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، حتى دين آدم، نوح، شريعة كلها. لكن الآن هالشيء اللي معروف عندنا، شيء المبتلى به مثل ما يقول أو حكمنا ويا، بالنسبة إلى ديننا هذا نقدا دين الإسلام زين. دين الإسلام انت تشوف بالساحة يختلف عن الأديان الأخرى. اليهودية تأخذ بقسم وحرفت قسم من شريعة موسى عليه السلام، النصرانية حرفت الموضوع إلى أبعد الحدود، يعني عملهم عمل علماني، أصلا ما له شغل بالدين، أصلا ما كان لقيصر لقيصر وما كان لله لله، يعني دين مسيحي ما يتدخل في شؤون الحياة أبدا، واكتفوا من المسيحية ومن شريعة عيسى عليه السلام، اكتفوا بس يوم الأحد بعضهم يرحون إلى الكنيسة ويقومون ببعض الطقوس اللي يعتبروها هم طقوس دينية، على كل حال صحيحة غير صحيحة ما مسؤولين عنها احنا. اكثر من هذا ماكو، يعني دين المسيح ما الى وقع بالساحة، ما الى موقعية بالساحة الخارجية، سواء بالبيت او بالمجتمع او على اساس الحكم او على اساس الاقتصاد او على اساس مثلا المعاهدات العسكرية او المعاهدات الثقافية، ابدا ما الى. لكن الإسلام لا، الإسلام يتدخل في كل شؤون الحياة، الإسلام يتدخل في كل شؤون الحياة، يعني حتى الإنسان لما يروح إلى الحمام ويال لما أنه قدم رجلا اليسرى، شنو يقرأ كذا، شلون يقعد إلى آخره، شلون يتطهر، شلون يتنظف، إلى أن يوصل إلى القمة إلى الملكوت. على كل حال الإسلام في كل شؤون الحياة إلى حكم، لأنه الفقهاء معروف يقولون أنه الإنسان كل حركة اللي يتحركها ما تخرج هذه الحركة من إحدى الحالات. خمس حالات أكو عندنا: أولا الحرمة، ثانيا الوجوب، ثالثا الاستحباب، رابعا الكراهية، خامسا الإباحة. هذا العمل اللي يعمله الإنسان، أي عمل، صلي، يصوم، يأكل، يركض، يروح، يجي، نام، كل شيء يسوي، إما أن يكون واجب عليه، إما أن يكون لا هذا العمل حرام عليه، إما أن يكون هذا العمل مستحب فعله خير وتركه ما عليه شيء، وإما أن يكون لا مكروه ما يوصل إلى الحرمة لكن تركه أفضل وإن كان كله مكروه جاي، وإما أن يكون مباح زين. لا هو مريض، لا هو بيشي، لا هو بحل، اليوم اشتهى يأكل كبر، ما مرة ضرورة يقول له لازم تأكل فلان شيء، دكتور يقول له لا معنى آخر واجب يصير عليه، مرة لا طبيعي يريد يتمشى بالشارع وماكو فد موجب لا للحلية لا للحرمة لا للإباحة لا للعفو للاستحباب ولا للكراهية، هذا يسموه مباح. فكل حركة اللي تتصورها انت، كل حركة اللي تتصورها انت ما تخرج من هالحالات الخمسة. فإذا الإسلام يشمل كل جوانب الحياة ويذكر في شريعة الإسلام كل شيء حتى عرش الخدش مثل ما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه. زين، نحن والحياة، ما أدري عندكم اطلاع بالخارج ولا، أنه اليوم أكو أصوات حتى داخلهم ترى أكو، يعني أكو البعض حتى في الجمهورية الإسلامية أكو بعض، وفي أماكن أخرى أكثر بعد، أماكن اللي عندهم علمانية مثل تركيا مثل أوروبا وإلى آخره، نداءات جديدة أكو هالأيام تقول إحنا ماكو موجب أن نلتزم بشريعة الإسلام. ليش ماكو موجب؟ يقولون لأنه شريعة الإسلام شريعة رجعية، أولا شريعة الإسلام كانت تنفع ذاك اللي يخش يحكي عود مؤدب شوية، يقول شريعة الإسلام شريعة عظيمة، لكن كانت 1400 سنة قبل، المرأة ما لها حقوق وخلوا لها حقوق هسا، العامل ما عنده حقوق خلوا له حقوق، كانوا يأذون البنات هسا بعد راحت تغيرت الأحوال، تغيرت الأمور، تغيرت الأشياء. زين، خصوصا تطور صار بالحضارة، تطور صار بالمدنية، وسائل الحياة، الدنيا تغيرت، وسائل الثقافية، كل هذه في ذاك اليوم في أيام النبي كل جدين كان، لأنه إجا الإسلام بعد العصر الجاهلي فوضع حدا للعصر الجاهلي وطور لك المجتمع وقدم لك المجتمع، فدين متطور شريعة متطورة في ذاك اليوم. أما من ذاك اليوم إلى اليوم السالي، زين، من بعد 14 قرن، مع تقدم العقل البشري، مع تقدم العلم، تقدم الفكر الإنساني، مع تقدم التقني عند الناس وإلى آخره، فبعد الإسلام ما إلى مجال في الساحة. أول ناس جهال كانوا، ما عندهم علم لا عندهم معرفة، فالإسلام كان يضع لهم القوانين. أما اليوم برلمانات أكو، مجالس الأمة أكو، مقننين أكو، مشرعين أكو، خبراء أكو بالقانون وبالمجتمع وما شابه، دول هم يقومون بالمسؤولية ويعرفون تكليفهم ويضعون قوانين متطورة تتمشى مع التطور الزمني، فماكو ضرورة للالتزام بالإسلام. هذه طبعا الشبهة اللي موجودة عندهم، وإن كان شبهة ثانية هم أكو، وهي أنه اليوم يوم أخذ الحقوق، اليوم مو مثل أول عبيد ومماليك وما أعرف إيش، عبد ومستعبد ومالك وسيد إلى آخره، وإنما اليوم تطور الناس، اليوم كل من يريد حقه، الناس تريد تتخلص من الاستعمار، تريد تتخلص من الاستثمار، تريد تتخلص من التسلط الآخرين، فبعد اليوم كل واحد يريد حقه، ماكو ولاية لأحد على أحد. طبعا هذا الحديث ونتحدث به عن الولاية وقضية الولاية يعني شنو معناها وإلى أي حد معناها. زين، حتى البعض يرفضون ولاية الله، حتى البعض يرفضون ولاية الله كأنه يعتبر الإنسان نفسه إلى حق على الله، ولازم مفروض على الله أن مثل ما خلقه أن يطيه كذا وما إلى منا عليه إلى آخر ما له فضل. بس هذا موضوع آخر، احنا الجانب الأول وقتنا ما يسع أكثر من هذا. لاحظوا يا أخوان، بالنسبة للجواب وخصوصا بعض الشباب والجامعيين وبعض عملت شهادات وما أدري شنو، أحيانا يتحدثون هو هم يحفظ له أبيات شعر من مثنوي وما مثنوي ومولوي وإلى آخره، وخصوص دول اللي عندهم شوية فدلتان ناطق وشي، فيحاولون يخلطون بين الحق والباطل، وقاع يطلعون كثير من الناس من الهدى إلى الضلالة بهالأفكار هذه، ويعتبر نفسها متدين بعضهم يعتبر نفسه متدين السداك العلماني ما يصلي ما له شغل به، لكن هذا يعتبر نفسه متدين لكن قاعد يضلل الناس من حيث يشعر او لا يشعر. زين، نجي احنا الى موضوع الاسلام والتطور. هل ان قوانين الاسلام تتمشى مع التطور ام لا؟ اصولا ليش الله تعالى وضع القوانين؟ لاحظوا، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون، خلق هذا الوجود. يقولون العلماء بالعدل قامت السماوات والارض. تفت زين، شنو عود بالعدل؟ يقولون العدل معناه شنو اصلا؟ العدل مختصر معناه وضع كل شيء في مكانه الصحيح، اعطاء كل ذي حق حقه. يعني وضع الشمس في مكان القمر، وضع القمر في مكان الشمس، هذا ظلم مو عدل. تنزل الشمس شوية أكثر بعد للأرض، هذا ظلم. تقرب الأرض، تبعد الشمس أكثر بعد، لأنه يتخربط الكون، يتخربط النظام. زين، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يقولون بد واحد كان يقول أنا لو كانت خلقة الإنسان بيدي كان أسوي الإنسان غير هالصورة. قال له خوسا الآن تصور، الآن لنفرض مثلا الله تعالى قال لك يا أبا أنت أخلق إنسان، فكر شو أفضل تخلقه. راح يفكر مدة، أخلي عيونه مكان ذاناته، أخلي إيديه مكان رجليه، أخلي ما أدري خشمه بقصته، شو ظل يفكر مدة. قال إيش؟ قال لا، هل خلق اللي خالقها الله هي أصح ما يقول، لأنه وضعت الأعضاء في مكانها المناسب. لو تقرون كتاب توحيد المفضل للإمام الصادق سلام الله عليه اللي علم تلميذه، دقيق يذكر الإمام أنه ليش الحواجب محطوطة هنا، وشلون تمنع العرض، وشلون تمنع من الأشعة، وشدة نور الشمس توصل إلى العين، شنو معنى الجفون، وليش الجفون هالترتيب مالتها، وشنو الرموش معناها، وليش الشوارب للرجل، وليش ما أدري بقية، وهكذا دقيق جدا. يعني علم التشريح ما توصل إلى ما توصل إليه إمام الصادق سلام الله عليه، يعني بدقة الله وضع كل شيء في موضعه المناسب. وهكذا بالنسبة إلى كل جزئيات الحياة، كل جزئيات الحياة. وهذا النظام الإلكتروني اللي سائد في الذرة الصغيرة سائد في المجرة الكبيرة أيضا، والكون هائل ويسير. لا شوف القطارات، ومع العلم أنه شوفوا بإيطاليا وأماكن أخرى عندهم لاسلكي، عندهم تليفون، عندهم ما أدري، عندهم وسائل متعددة. ساعة الفلانية يطلع القطار، مع بين مدة ومدة يقول اصطادوا القطارات اثنين ضربا شيب شيب ها على الأرض. كيف شنو قانون الجاذبية اللي مسيطر على هذا الوجود؟ شون الله تعالى خالق هالقانون، واضع هالقانون سيطر على هالوجود الذي أي حركة أي اختلاف ما يصير، اي تضارب ما يصير في النجوم والكواكب وهل ملايين الملايين من الكواكب. زين، هذه اشارة عابرة بالنسبة الى الطبيعة. تعال بالنسبة للانسان، الله خلق الانسان مثل ما وضع كل عضو في موضعه المناسب له، مثل ما خلال قانون طبيعي كذلك اختار له قانونا تشريعيا. لأن الله تعالى أعرف بوسوسات النفس، أعرف بمتطلبات البشر، أعرف بحاجات البشر، أعرف بسعادة البشر. شيء اللي يقوم حياة الإنسان، يقوم البشر، الله تعالى وضعه على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إما أن يكون في الكتاب وإما أن يكون أصولا في الكتاب، لكنه في السنة النبوية النبي يخبرنا عن ذلك. وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك لابد أن نأخذ بالكتاب ونأخذ بالسنة النبوية الصحيحة الشريفة، وطبعا سنة أهل البيت صلوات الله عليهم استمرار لسنة الرسول. زين، فإحنا لما نجي إلى هذا العالم نشوف الله تعالى وضع القوانين المناسبة للبشر تتفق معه روحيا، تتفق معه جسميا، تتفق معه معنويا، تتفق معه ماديا. زين، وهذا مو خاص بس في أيام النبي 1400 سنة قبل، لا، وإنما يتمشى مع الزمن. وإلا مو قحط على الله، مو عزيز على الله تعالى، مو صعب على الباري عز وجل أن يدز له ألف نبي بعد نبينا، شيهم يعني ظلت الأنبياء عنده؟ كان كل تطور، إذا كان حسب التطور كل 100 سنة مثلا لازم يتطور، تتطور القوانين، تتطور الأمور، كان يدز. ليش يقول لا نبي بعدي، خاتم النبيين، وانتهت النبوة بنبوة نبينا؟ ليش ما انتهت النبوة بعيسى؟ ليش ما انتهت النبوة بشريعة موسى؟ لأن شرائع بحسب تطور الزمن ناقصة، طبعا في زمانها كانت كاملة، لكن بحسب تطور الزمن يعني ما بيها قدرة على أن تبقى إلى يوم القيامة. الشريعة اللي بيها قدرة للبقاء إلى يوم القيامة شريعة الإسلام. زين، شلون يا أبي، شنو الدليل على هذا؟ أولا، نحن لما نأتي إلى شريعة الإسلام لازم نأخذ الشريعة من عين صافية. خل أقول لك قبل كل شيء، أنا ما ملتزم بما يقول مروان أو ما يقول معاوية أو ما يقول أتباع هؤلاء باعتبار حرفوا ووضعوا أحاديث واللي إجوا بعدهم تشلبوا بيها وأخطأوا الطريق. هسا قسم من عدهم عن علم وقسم من عدهم من دون علم أخطأوا الطريق، أنا ما أرد أحاسبهم، لكن أرد أقول أنت حاسبني على مذهب آل محمد صلوات الله عليه، على مذهب أهل البيت اللي يتمشى مع التطور، مع العقل، مع الفكر الصحيح، مع العلم، مع الأخلاقيات، مع الإنسانيات. والإسلام وضع أسس، وضع أصول، اللي هذه الأصول ممكن المجتهد الواعي الفاهم يقدر يستنبط من هذه الأصول في كل زمان أحكاما متطورة، أحكاما متطورة. يعني شنو؟ يعني أنت لما تجي مثلا بالنسبة إلى الأمور الآلية وما شابه، في زمان كانوا يستعملون الحيوانات للسفر والانتقال من مكان إلى مكان، طور الزمن صارت السيارة وصارت الطائرة وصار القطار، ما يمانع الإسلام من هذا لأن هذا يتفق مع التطور ويتفق مع الإسلام. في زمان البريد كان محدود، يركب له فرسه ويروح يركض الى المركز فلاني بالطريق وذاك ياخذ، لان هذا تعبان ياخذ يروح، وهكذا صار البريد، والبريد الالكتروني صار، وصارت الاسم الاشياء الجديدة، شكوا بيستفيد الانسان من عده. في زمان كانت الاسلحة سهام، نبال، رماح وسيوف وما شابه ذلك، طور الزمن صارت دبابات ومدرعات ونفاثات وإلى آخره، ما عدا الأشياء المهلكة للبشرية مثل الذرة والأسلحة الجرثومية والأسلحة الكيماوية وما شابه، بقية يستخدم إذا استخدمت في الدفاع عن الحق وعن العدالة لا بأس، الإسلام ما يقف في وجه هذا الأشياء. أكثر من هذا، انت الان لاحظ بحسب الاجتهاد تشوف هذا الاجتهاد الذي يقول به الشيعة والجماعة سدوا الباب، يعني اذا صدق تريد شوف من رجعي تعرف من هذا. الان احنا عدنا صحيح نرجع الى ائمتنا، لكن ائمتنا خلونا اصول، امام الصادق عنده تلامذته 400 كتاب، 400 اصل خلوا، وهذه يستفيدون من عدها، يعني يجتهدون فيها لأن بيها ستسعة وبيها نوع من التقدم والتطور تساير الزمن. فمتقول أنه يا أبا مثل ما بعض عندهم ابو حنيفه والشافعي وما ادري شنو، فذولاك مجتهدين، انتوا عندكم الامام الصادق. لا، فرق بين امام الصادق وبين ذولا. الامام الصادق ينطي القواعد العامه، والفقهاء عليهم ان يفرعوا على هذه الاصول. علينا ان نلقي عليكم الاصول وعليكم الفروع، او تفرعوا. استنبط العالم بحكمته ويعرف الزمن شنو يقتضي، يفرع على هذا. زين، بينما الغير، يعني انت لما تجي مثلا من باب المثال الان علم الاصول، اول كتاب في علم الاصول عند الجماعة المستصفى للشافعي. زين، بينما تطور علم الاصول الى درجة كبيرة جدا، حتى الفقه، حتى الاراء الاخرى. قد مرة واحد انا تحدثت وياه، قلت له انت لمن تابع؟ قال فلان. قلت له ليش ما تتبع محمود شلتوت مثلا، او رئيس الازهر مثلا؟ قال ليش؟ قلت له لانه هذا كل ما اكو عند المذاهب الاربعة والائمة الاربعة عنده، كل اللي يعرفها، بالاضافة الى ما استجد من امور كلها يعرفها، وهذا اعلم من دولات. دولاك ما ادري 1300 سنة قبل كانوا، 1200 سنة قبل كانوا، بينما هذا الآن هذا عالم متطور ويعرف أكثر، علم أكثر من ذولا. ومو ذولا كمعصومين نازلين من السماء، علماء مثل بقية العلماء. اجت الحكومة، اجت السياسة، منعت من الاقتداء بغيرهم، انتهت القضية. قال بس ذولا الأربعة، أي ما حد يتحرك بعد، وإلا الشيخ الغزالي مثلا، أو الفخر الرازي، أو ابن أبي الحديد المعتزلي، ويا أعلم ممن يتبعونهم في الفقه، ويا أعلم من أساتذة. لكن ما دروا يحسون، يخافون من مجتمع بلد. إحنا لا تطور عندنا، وكل ما عند أهل البيت صلوات الله عليهم هو شيء يتفق مع العقل ومع العلم. شلون يعني يتفق مع العقل ومع العلم؟ يعني أنت لما تيجي مثلا من باب المثال، لما تيجي إلى القانون المصري، قانون المصري هذا قانون الأخر، قانون أول كان يأخذ، قانون الأحوال الشخصية كان يأخذ على مذهب أبي حنيف، لكن بعدين شاف ثغرات في مذهب أبي حنيف فبدل علما إلى مذهب الإمام الصادق، يعني قام يأخذ عملا بمذهب الإمام الصادق. لما يحشي خافون يحشون، لكن عملا يأخذون بمذهب الإمام الصادق. مثلا الطفل شقد ممكن أن يبقى في بطن أمه؟ أبو حنيفة يقول سنتين، زين الثلاثة البقية يقولون 4 سنوات، واحدهم يقول 5 سنوات، أبو عبيدة يقول ماكو مدة، يعني صح كيف يبقى 10 سنوات جنابه هناك؟ خوش مكان دافي يطار يحلق، يدرس دراسة الابتدائية بعدين يطلع. زين، هذا لا يتفق مع عقل، لا يتفق مع علم، لا يتفق مع واقع. وين تحكي بالمريخ؟ ما يحكي هذا الفارغ هذا وتنسبة إلى الإسلام. هذا الشاب الجامعي يجي يقرأ النظرية هالآراء هذه السخيفة، شو يقول؟ وهذا رأي الإسلام هذا؟ بينما الإمام الصادق روايات عندنا 9 أشهر 10 أشهر، رواية واحدة ظاهرا عندنا سنة، أكثر من هذا ما يصير، لأن هذا تبعات أكو عليه، تبعات أكو عليه. تبعات شنو؟ امرأة طلقت، زين، أو مات عنها زوجها بعد العدة، مدة إذا على رأي أبي حنيفة بعد وفاة زوجها أو بعد الطلاق، بعد سنتين جابه، تقدر تدب برقبة الرجال والهذا سنتين. يقول إذا 4 سنوات بعد تجيب الساهش لاعبة هي، الله يدري تدب برق، ويقول يا أبا هذا ورث يأخذ، لأنه هذا ابن بعد 4 سنوات مقول أنه الشافعي ومالكي ومدري أحمد بن حنبل. وهلما جرى وراء هذه الثواب تبعات صعبة. وأمثال هالمعنى، هذا أشياء اللي شوف في الإسلام تطور أكو مع حق الإنسان. يعني مثلا من باب المثال، تعال أنت إلى الفقه، مع احترامنا طبعا لكبير كل الإسماء، هذا كلام طبعا فكري، هذا مع احترامنا لجميع المسلمين وجميع أئمة الإسلام والفقهاء والعلماء. لما تجي أنت إلى موضوع الطلاق، الطلاق الأصل في أيام رسول الله 3 مرات، يعني طلق ثم يرجع، طلق ثم يرجع في المرة الثالثة، بعد تطلق. زين، ثم عندنا شروط حسب مذهب اهل البيت اللي اخذوه عن رسول الله، انه في طهر لم يمسها، وبنفس الوقت شهود وحضور شاهدين عادلين، ثم هو عنده إرادة مو قاعد يستهزئ، ومو عن إكراه، مو لازم، مو يجبر واحد لازم مسدد على رأسه طلق ولا قتلت، لا. الشروط الخمسة المعروفة، هذا هم بي احترام للمرأة، هم إعطاء كيان للمرأة، وهم حتى درء الطلاق، يعني إبعاد الطلاق، وهاي شروط تجتمع صعبة، مو كلش صعب، سهلة. زين، بينما الغير لا، المرأة المسكينة قاعدة ببيت، هو يا بي الزامط مثل ما يقولون البعض، يزامط ويا واحد. زين، مثلا اجى قال له يا بي ترى هاي مرتك هيجي قالت، قال انها طالق ثلاثة، هاي راح تطلقها. زين، هذا الطلاق قنبلة في بناء المجتمع في الأسرة، ثم هاي حيوانة يو إنسانة، هذه إلها كرامتها، إلها معنويتها، إلها حقوقها، يا ما إلها حقوقها، على أي أساس مرة خطية قاعدة ببيتها على بيتها وعلى جهالها يجيبوا لها الخبر يا با أبو فلان ترى طلقت؟ عجيب. يعني أنا أقول المرأة السنية المسكينة لو تدرك أنها شعرة في مهب الريح، ما تسوى لها فلتين بالفقه السني، فلتين ما تسوى، ما إلها حق، صح؟ كيف؟ والأتعس من هذا أن لو شارب خمر ودايخ ودد براسه وهو سكران وطلق زوجته جازة، شو تخلي لها وطيبها؟ يقول يا أبا هذا لا يعقل، يقول غصبا عليه ليش شارب الخمرة؟ تأديب إله، هو تأديب إله طار تأديب المرأة المسكينة. ثم ذولا جهالة وين يرحون؟ يتفرقون، المرأة شنو مصيرها؟ شو يسوون ذولا؟ وهكذا. يعني لما تجي إلى بعض الأمور شو أصلا خارج عن رحمة الإسلام، عن روح الإسلام. ولقد كرمنا بني آدم، الإنسان مكرم، بنات بناء أبناء آدم مكرمين، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هاي المرأة اللي خذت ميثاقا غليظا من الرجل، هذه المرأة اللي الله تعالى خلى بينها وبين زوجها مودة، وإذا بكلمتين دايخ طرف مقابل ويطير لك الأول والثاني، هذا من يقبل بهذا؟ وين يا عقل يا عدالة؟ أو مثلا من باب المثال، فتوى أكل بعضهم مع الأسف الشديد، قلت لك ما يتفق مع العقل ولا مع الفكر ولا مع الشرع الصحيح. واحد بأمريكا ووحدة بجنوب أفريقيا، زين، فسووا تليفون وخطبها وعقد عليها بالتليفون بعد، أو دزلها فاكس، يقول هاي زوجته الشرعية على رأسك ومشي، لكن يقول هذه من دون أن يمسها. بعد مدة حبلته جابت، يقول هذا الطفل يلحق بالأمريكي، هذا اللي بأمريكا يعني، ياب على أي أساس؟ شنو يمكن هذا يجيس الشيطان بالليل؟ زين، ويجيبون هالسبرم مالته يوصلوا الهيالي هذه، تلقيح يصير عندها، يصير زايغوت وتحت. هذا يا عقل يقبل هذا؟ هذا محسوب شريعة، هذا محسوب دين، هذا محسوب فقه إسلامي. انت مرة تقول فلان محشش يحكي هيك حكاياتك، ما لنا شغل عنده، لكن مرة تقول إمام من أئمة المسلمين، إذا يمشي الإنسان على النهج القويم قل له كافر مبتدع، انت اعمل حرام. تعرف مالك شنو عندك؟ مالك يقول يجوز للإنسان، يجوز للإنسان أن يجي يخطب من رجل ابنته مثلا، على أساس أنه يخطب منه ابنته وزواجا دائميا. زين، بينما هو في قلبه أن بعد أسبوع راح يطلق. قول هذا جائز ماكو مانع، لكن إذا تقول له الزواج الموقت اللي وضعه الإسلام قول لا لا لا زنا يابا أنت قاعد تقلب. بالأقل ذاك يقول لها ترى، أو يقول للولي مالتها يابا أنا أريدك أسبوع مثلا. زواج الموقت يعني الوقت محدود به، يعني ممكن يصير 30 سنة مو إلا ليلة أو بحسب الشروط، بحسب الشروط يعني لازم استبراء عدها، لازم خالية من زوجه ولا في عدة وإلى آخر الشروط الإسم. بعدين هم تلتزم عدة، إذا صار طفل يقول هذا حرام ذاك حلال. زين ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ليش تغرون الناس؟ خطية هاي البنت وأبوها إنما قبلوا بأن يزوجوا هذه لهذا على أساس بالزواج الدائم، وإلا لو قايل لهم أسبوع وطلقها ما يقبلون. يقول لك جائز ما دام الإمام فلان قال كافي، لكن الإمام الصادق يقول لا. زين نجي احنا بالنسبة إلى الإسلام، قلت لك أنا ملتزم بإسلام آل محمد صلوات الله عليه وسلم اللي يسيرون على نهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. زين في هل معنى هذا؟ طبعا هذه بعض الأمثلة جبتها، فشوف التطور اللي عندنا بالنسبة للفقه الشيعي، الفقه الجعفري تطور عظيم جدا. يعني الآن شوف الأشياء الجديدة اللي اجت، هل منعت؟ لا، إذا ما تعارض الإسلام الصحيح، ما تعارض العدالة، ما تعارض الإنسانية، ماكو مانع من وجودها، ماكو مانع من استفادة منها. تطورهم وصل إلى درجة السيد البروجردي رضوان الله عليه، قالوا له سيدنا، قدموا له فتوى استفتاء، قالوا له سيدنا واحد عنده مثلا عين أو عينين مو صاحيات ويحتاج له إلى عين كامل، واحد صدفة طارت حادثة عنده وعيونهم قوية، فممكن أن نأخذ لنفرض أهل يقبلون على كل هذه الشروط الأولية موجودة، نجيب هاي العين نخليها على عين هذا وعملية جراحية نسوي ويظل يبصر بعينه. قصة أن الميت نجس شلون، وقصة أن هذه العين تصير في بدن هذا الإنسان شلون؟ قال إذا دخل الدم إلى هذه العين وصارت العين جزء من بدن هذا جاز. هذا تطور. السابق بالنسبة إلى التلقيح الصناعي، تلقيح الصناعي يعني هذه المرأة ما تحبل يوف الطريق أكو فد أمور مانعة من التلقيح ووصول النطفة، نطفة الرجل إلى بويضة المرأة، يا حوامض أكو بعض الأشياء حوامض أكو تقتل النطفة الرجل. على كل حال السبب أي شيء يكون، يا بيجون يأخذون البويضة ومن الرجل زوجها يعني ويجرون التلقيح في الخارج وبعدين يرجعوها البويضة في مكانها تنمو الرحم ما بيشي زوجها هذا وهي أهم زوجته، فممكن القضية تصير ولا بأس له. نعم إذا مني الآخر نطفة الآخر ما يجوز وذيك محل أشياء أخرى، فهذا نوع من أنواع التطور. وهكذا أشياء كثيرة عن الجزئيات ما أرد أذكرها، بس أرد أقول التطور اللي موجود في الفقه الإسلامي ما بي تلكؤ وتوقف عن مسيرة الحياة. هكذا أنت تجي بالنسبة إلى الاقتصاد، بالنسبة إلى الثقافة، بالنسبة إلى الأمور الاجتماعية، بالنسبة إلى الأمور الأسرية، كثير من القضايا اللي الإسلام يتمشى مع تطور الزمن. فإذا الإسلام يتمشى مع تطور الزمن ليش نجيب له بديل؟ بالله عليك هذا البديل منه؟ الآن أنت شوف المجالس الشورى أو مجالس الأمة أو البرلمانات أو اللوردات أو الأعيان أو ما شابه المجالس التشريعية، القوى التشريعية، شوفهم العقلاء يجتمعون، لكن العقلاء قسم من عندهم كم من عقل أسير تحت هوى أمير. هذا اللي يطوف فلوس أهل الشركات والتجارة العامة حتى يقدموا للمجلس حتى يسنوا القوانين بنفع الرأسماليين، وذاك الاتجاه اشتراكي مثلا نفس العملية، وذاك يشتروا حتى يخلون القانون الفلاني كذا. أهواء كل بين مدة ومدة تطلع ريحتها، تطلع ريحتها مثل ما يقول، كل بين مدة ومدة يقول لا لا كون نغير، هذا خطأ، هذا غلط، هذا وإلى آخره، هذا إلى آخره. بينما قانون الله إذا كان يؤخذ من عين صافية وفقيه متفتح، فقيه ذهنيته متفتحة، قد يكون بعض الفقهاء مع الأسف الشديد ذهنيتهم قاصرة، يعني بس يعاين المنطقة اللي هو فيها، ما عنده ذهنية واسعة في الحياة ويدرك أكثر الأشياء في هذه الحياة وتطور الزمن وتقدم الزمن واحتياجات البشرية. إذا واحد عنده عقلية متطورة، والحمد لله ما أكثر الفقهاء عندنا حفظهم الله بهذه المثابة اللي يتطورون مع تطور الزمن، فهذا الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لأن الإسلام مو بس الجانب المادي والاجتماعي، بس جانب روحي هم بي، الجانب الروحي، الجانب المعنوي، اتصال الإنسان بالله سبحانه وتعالى. أنا أذكر لكم قضية نهرو، جواهرلال نهرو المعروف اللي أحد شخصيات السياسية في العصر الحديث كان. هذا أكو لقاء صحفي معه لا يخلو من فائدة. تدرون عن جواهرلال نهرو؟ أول كان يدعو إلى الاشتراكية، يعني بالخمسينات وبالستينات كان يدعو إلى الاشتراكية والشيوعية وإلى آخره، بعدين توقف. فيسأل الصحفي يقول له ليش تركت الطلب بتطبيق الاشتراكية والشيوعية؟ قال له الاشتراكية في وقت كان ذات الاشتراكية، لأنه العمال ما لهم حقوق، قوانين لحقوق العمال ماكو، قوانين للمرأة ماكو كحقوق أما هسات غيرت الدنيا، الشرق والغرب كله خلى وضع قوانين حقوق العمال وحقوق المرأة وحقوق المجتمع، بعد راحت هذه المودة، هذه راحت. قال له زين انت الآن شتتصور، تفت لي زين انت الآن شتتصور شنو من مشكلة عندك عالمية، او شنو من مشكلة عندك تعاني منها؟ قال له اكو مشكلة مو بس مشكلتي انا ولا مشكلة الهند، وانما مشكلة العالم كله. قال له شنو المشكلة؟ قال له اكو مشكلتين عندنا. مشكلة الاولى لازم نوفر العمل للعمال، ناس لتاكل، ناس لتعيش، فهذول لازم على كل حال يعيشون، قسم يصيرون عمال قسم يصيرون ما ادري موظفين، على كل حال لازم ندبر حالهم، فموارد للعمل لازم نشوف لهم. هذه مشكلة الاولى. والمشكلة الثانية الاصعب من المشكلة الاولى انه ذول اللي شفنا لهم عمل اكو عندهم ساعات فراغ، يعني 8 ساعات يشتغل، 8 ساعات ينام، زين ساعتين ثلاثة اربعة وين عائلته ومنها منها، خلصت 4 ساعات البقية وين يوديها؟ عنده فلوس راح زنى شرب خمرة رقص غنى طبل سوى، على كل حال اولا منو عنده هذا الاموال اللي على طول لن يصرفهن على ذلك، ثانيا بالإضافة إلى هذا طاقة بدنية ما عنده على كل ذني، شلون يصرف الأوقات هذه؟ شلون يصرف الأوقات؟ قال له زين أنت إيش تتصور شنو الحل لهالمشكلة؟ التفت لي شوف الإسلام إيش قد دقيق والقضية إيش قد مهمة. قال له إيش تتصور شنو الحل لهالمشكلة؟ قال له هذا أي سياسي ما يقدر ولا قدر أن يخلي حل هالمشكلة. قال له شا منو خلها؟ قال ما وضع الحل لهذا إلا الأنبياء. قال له شلون يعني؟ قال له طبعا حسب عقيدته. قال له موسى عيسى محمد بوذا وما شابه، وبوذا هم عندهم نبي. قال له شلون؟ قال له كل من وضع قانون شيء بس أخذ الجانب المادي، أكل بطنك شهوتك لبلابسك بيتك سيارتك كذا، أما الجانب المعنوي ماكو عند السياسيين. ذول الأنبياء لا، فالجانب معنوي خلوا صلاة خلوا صوم خلوا دعاء خلوا عبادة خلوا ارتباط الإنسان بالله، فملأوا هذا الفراغ. لاحظ زين، ملأوا هذا الفراغ حتى تعرف أن الإسلام إيش قد مهم. وأنا أقول لك شيء آخر، من بين الفرق الإسلامية الفرقة الشيعية حلت هالمشكلة أكثر من غيره. يعني أنا رحت للقاهرة وشفت دولة تقيات أكو عندهم الدراويش سالمية وبكداشية وما أدري شنو كذا، يقعدون هناك كل واحد شكل، كل واحد عنده مودة، هذا ليلة السبت وذاك ليلة الأحد وذاك ليلة الإسمة، في مسجد الحسين في مسجد السيدة زينب وأمثال ذلك، كل من مخلي له قطعة التقيات اللي عندنا شلون زين، هذا اللي يذكر أسماء الله، ذاك اللي يقرأ، ذاك اللي ينود. على كل حال أقول هذا ملء الفراغ، بينما إحنا عندنا الشيعة مثلا فراغ ما عندنا زايد. يعني أنت شوف الإنسان الصبح يقعد يصلي صلاة الصبح، بعض الأدعية يقرأها زين، يتريث يروح على عمله، الظهر هم يجي يصلي يتغدى قبل الصلاة وبعد الصلاة، على كل حال يستراح شوية، ثم شوف الارتباطات الاجتماعية، عيادة مريض ما أدري مساعدة ضعيف، بعض الأمور يقضيها مالته، يجي بالليل مجلس بالحسينية، مجلس بالمسجد، مجلس بيت فلان، مجلس بيت فلان، مرة دعا كميل، مرة زيارة الحسين، مرة ما أدري مجلس زين، ماكو وقت. يعني هذا الفراغ مملوء بالمعنويات، وهذه من نعم الله ببركة الحسين عليه السلام، بركة أهل البيت، الدعاء أهل البيت والمجالس الحسينية. شوف ماكو فراغ، فإنك حتى بعض ما يلحق وين هذا المرض الفراغ هذا، ومشكلة الفراغ ما موجودة عندنا، ما موجودة عندنا، لا موجودة عند غيرنا، عندنا ما موجودة. فإذا الإسلام بصورة عامة حل مشكلة الإنسان ماديا ومعنويا. أكو ثوابت في الإسلام يمشي عليها، أكو أشياء قابلة للتغيير، ثوابت أخلاقيات ثابتة. يعني ما يجي زمان اللي يصير العفة مو زين، ما يجي زمان اللي الحياء مو زين، ما يجي زمان اللي الأمانة مو زين، ما يجي زمان يقول لك أنه الشجاعة مو زين، ما يجي زمان يقول الكرم والسخاء مو زين، وإنما هذه أشياء ثابتة. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: لو كنا لا نرجو جنة ولا نخشى نارا لكان ينبغي لنا أن نأخذ بمكارم الأخلاق فإنها تدل على سبيل النجاة. لأن بالمجتمع ماكو ظلم، ماكو كذب، ماكو غش، ماكو إيذاء، تطلع من البيت ما خايف على عائلتك أحد يعتدي عليهم، خلي سيارتك أو أموالك، ماكو أحد يجي يسرق، المجتمع تكافل عنده، إنسانيات، نجابة، صدق، أمانة، وفاء بالعهد إلى آخره، الصفات الكريمة موجودة بالمجتمع، المجتمع يكون سعيد، مجتمع يكون سعيد. موضوعه مع الله تعالى لا شيء آخر، حتى لو مجتمع كافر بها المقومات هذه يكون مجتمع سعيد، مجتمع سعيد. ولذلك احنا لازم نلتزم بهذا الجانب اللي يقوي حياتنا يا إخوان. أكو بعض غلط رايحين، وإن كان حب أهل البيت سلام الله عليهم نؤمن به، رحمة الله نؤمن بها، الشفاعة نؤمن بها، وأنه تخفيف ذنوب، كل هذا صحيح وحسب طبعا بشرطها وشروطها. لكن يا أخي هذه القضايا الأخلاقية والاجتماعية إذا أديناها نكون سعداء في الدنيا. إحنا لا نروح بالغلط، لأنه الشيطان يمني الناس، أنت شكو عليك غش هذا اليوم بعدين توب وبعدين دبر حالك، روح ألطم والحسين دبر حالك. ما قلت شيء، حسين مو قشق شي يدخلك للجنة من دون أن الله يدري. أكو أصول ماشيين عنه، وعلى العلم أننا نعتقد بأنه الحسين سفينة النجاة، نعتقد بأن الحسين منار الهدى، هذا كله نعتقد به، وتخفيف ذنوب ببركة أهل البيت، كل هذا لكن يا أخي مجتمعنا كله مجتمع سليم، مجتمعنا لازم يكون مجتمع سليم. أنت ملاحظ هالأيام هكذا يصيحون مهدي بيا مهدي بيا، يلطمون من الصبح لليل زين، لكن من تروح للسوق أشوف أثار إسلامية هاد يقص ذاناته، يذبحك من القفر، يحاول أن يأكله، يحاول غز رنج باش سخنوه. يعني كانوا إنسان إذا صادق كان ثقة كان هذا ما يستهين، ها من هالخرابيط هذا، شلون مشكلة هذا، شلون مشكلة هذا. تشوف هالأيام يشوف بالظاهرة ما أمان ماكو، يقول لك الله أريد أشتغل وما أدري شنو ما عندي فلوس، كم واحد بواحد يجون يشكون، يقول يا بطاق زين اشتغل بهن أنا هم إلي حس، يأخذ من هذا يأخذ من ذاك، بعدين أكلهن من فتش الفتش تهرب ضد عليه البوليس الدولي من يلزمه شرد بعد راح. ليش هالشكل؟ الإسلام جاء كل شيء اللي أمر به الإسلام بأثر وضعي، بأثر وضعي، الصدق بأثر وضعي، الكذب بأثر وضعي، الوفاء بأثر وضعي، الخيانة بأثر وضعي، كل هذه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما عملوا، أخذناهم بذنوبهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. شوف المجتمع ما براحة ما بسعادة، مجتمع متدين ظاهرا، مجتمع عقيدة زينة، مجتمع يقرأ قرآن، مجتمع يصلي، لكن ما مرتاحين أصلا، ما مرتاحين على أعصابه واحد يمشي. ليش؟ لأن التزامات كثير من الناس، التزامات اللي ما تسير على طريقة أئمة الهدى. لا تنال ولايتنا إلا بالورع، الإمام الصادق يقول إلا بالورع. يا أخي حتى بالنسبة للشفاعة على رأسي الشفاعة ما أقول لا، لكن إيش قد فرق بين أن واحد يجي يوم القيامة مرفوع الرأس تحف به الملائكة عزيز مكرم يدخل إلى الجنة يزفوه، بين واحد يجيبوه بالطراقات مثل ما يقولوا ودج ويلتمس هذا ومروتك وخلصني وما أدري شنو وبعد اللتي والتي يخلص، يعني عليه من اللغو، عليه من اللغو. تصير إنسان مؤمن مرفوع الرأس يوم القيامة يفتخر بك رسول الله، ما يدم تقول له تعال اشفع لي، لأن أنت عملك صالح عملك طيب، ما على المحسنين من سبيل. فيعتز بيك الإمام الباقر، يعتز بيك الإمام الصادق. شايف أنت بالمدارس، شايف بالمدارس يطلعون من المدرسة هذا الذي دارس زين أخذ درجة عالية، المدير يفتخر به، المدرسين يفتخرون به، أهل رافعين رؤوسهم وكل مكان يسولفون عنه، لكن هذا اللي أغبر أدبر في زوه يطلع منزل الرأس يمشي الراد الراد خاف يشوف أحد ويسأله ها بشر اليوم، ما له خلق يحكي ويا الناس. يعني وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي وهو في عيشة راضية في جنة عالية إلى آخر. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت قاضية. ليش ليش ليش احنا بنتدفع؟ عود يا ابا، يجي الابو يلتمس من المدرس والمدير وروح منا وتعال منا زودوا له كم درجة، عليه من هذه. لنفرض ماكو على الانسان شيء، لكن نفس هذه تحقير للانسان، هذا البشر الذي لازم يفتخر به رسول الله هذا البشر الذي لازم باشر يوم القيامة يجي موسى يجي عيسى يجي إبراهيم بأمته بمن يفتخرون؟ يفتخرون بأهل الأموال، يفتخرون بالفتق الفجرة، يفتخرون بالعلماء بالفضلاء بالمؤمنين بالأولياء بالصالحين بالطيبين. انت صير مفخرة لرسول الله، مفخرة للحسين. صحيح الحسين عنده شفاعة ما بيقول أحد ينكر هذا، لكن الإنسان على كل هم بالدنيا هاي الآثار إلها آثار وضعية، أن لا تكون نميمة، لا يكون غش، لا يكون ظلم، لا يكون كذب، لا يكون غيبة، لا يكون أذية للغير. هذه كلها مؤثرة في حياتنا يا إخوة على كل حال. طريقة أهل البيت، طريقة الإسلام، طريقة رسول الله، هم هذا المسلم منه. مرة يقول المسلم من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. أهي قالها وايا قالوها، أكلوا لك الناس ذبحوا لك الناس ذبح، هم قايلين هالكلمتين. لكن مرة لا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه ويده. المسلم لا يقول المؤمن إلا طيبة، المسلم الصحيح. يعني مرة كلمة مسلم بس الشهادتين تجي، ذاك يجي موضوع مؤمن. مرة لا، حتى بالنسبة للمؤمن معنى آخر به، يعني الباغي هم يقال له مؤمن. أه؟ وإن طائفتان من الفاسقين، لا من المسلمين، لا من المؤمنين اقتتل. إذن مؤمن يعني بالمعنى العام الإيماني هذا، والمعنى الخاص الصحيح. زين، فهذا المؤمن الصحيح المسلم الصحيح لسانه طيب. قولوا للناس حسنا، قولوا قولا سديدا. ما ياذي الناس بلسانه، ما ياذي الناس بلسانه، يعني كل أعمال اللسان، غيبة، نميمة، ما أدري الشاعر ما يقول، ما لمن إلى كذب، ما يقول إلى آخر. بعد ويده، يده مو بس اليد، سلطة يعني، يعني عنده عفة فرج، عنده عفة يد، عنده أمانة، عنده إنسانية، عنده وفاء بالعهد إلى آخره. على كل حال نسأل الله حسن العاقبة، وأن نكون مسلمين. الحسين عليه السلام بعث مسلما إلى الكوفة، مسلم صدق مسلم. تتصور مسلم بن عقيل إجا إلى الكوفة يمثل الحسين عليه السلام، مثل الحسين عليه السلام. وصل في شهر شوال إلى الكوفة، شهرين وشي، لأن يوم الثامن يوم النهضة مالته، ويوم التاسع يوم القتل مالته، مثل هالليلة في دار طوعة ليلة عرفة ليلة التاسع. زين، مسلم هالمدة هذه تحمل إليه الأموال، لأن ممثل الإمام حقوق شرعية يحملون، ما تناول منها شيء لورعه. طبعا العلماء يعرفون تكليفهم الشرعي، بس اقول يعني شوف من ورع هذا، بحيث يقول له العمر بن سعد، لانه لما جابوه للمجلس لابن زياد عاين بالوجوه، قال لابن سعد قال له انت من قريش، انت اقرب الي من ناحيه قرشيه، ما تعال انت، ذولا ماكو واحد بيني وبينه في الصلاه قرابه شيء. زين، ضايق من عنده صاحبي ابن زياد، قوم شوف ابن عمك شيري. فاقبل التفت له قال له كم حاجة عندي. حاجتي الأولى أن هذا إذا قتلني أخذ جثتي وادفنها، لأن دول مجرمين ما أظن يدفنون جثتي. حاجة ثانية، أنا مطلوب 700 درهم، 700 درهم، فأريد من عندك أن درعي هذا تبيعه وتوفي ديني. شوف إيمانه إلى أي درجة، إلى أي حد. 700 درهم، شنو قدرها 700 درهم؟ هاي اللي أموال كانت تحمل إليه باسم الإمام الحسين عليه السلام من شيخه، ما تناول شيئا. زين، قال الشيء الثالث، أطلب من عندك أن تبعث رسولا من قبلك إلى الحسين. قال الحسين أنا داز له رسالة، أستقصي الأخبار، أستشف الأمور، خدعوني الجماعة وإجا 18 واحد، 18 ألف بايعة، بعدين وصل عددهم إلى 25، بعدين وصل عددهم إلى 40. دزيت رسالة إلى الحسين، أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله، وقد بايعني من أهل الكوفة وقد بايعني من اهل الكوفة 18,000، اي اول مرحلة 18,000، زين بعدين زادت. فهلما واقبل علينا، يعني الناس متخيل، لكن الان انقلبت الامور. الحسين تحرك يوم الثامن مع عياله، مع انا اذا وحدي عائلتي مصونة، الحسين عائلته معرضة للخطر. انا اخاف على عائلة الحسين، انا اخاف على زينب وام كلثوم وسكينة وبنات رسول الله، ثم الظاهر ان عائلة مسلم هم ويا عائلة الحسين عليه السلام، طفلة مسلم هم مع رحل الحسين وركب الحسين عليه السلام. فيقول له دز واحد الى سريع، قل له ارجع من حيث اتيت فان القوم غدروا بك وبي. سبحان الله، من محمد بن الاشعث هم طلب ان يدز له واحد للحسين، قال له خاف ذوك ذاك ما يدز واحد اخر. وذول اثنيناتهم اجوا الى الحسين عليه السلام، اثنيناتهم دزوا. في بعض الروايات نفرين من بني اسد اقبلوا الى الحسين، لعله ذول دازيهم. على كل حال حسين في زرود، لا يستمر في الطريق، في طريقه منزل من منازل الحاج في زرود، واذا به يشوف له نفرين بالطريق، يطلب من عندهم ان يجون له، دزلهم احد، اجوا له. اخبروني عن الكوفه. قالوا نخبرك سرا ام جهرا، انت مصيبة مسلم تعرفها، قلبك هم عند مسلم، تتذكر ايام اللي كنا هناك، الله يعيدها ذيك المواكب. افتفت، قال له نقول لك سرا ام جهرا، شو تقول؟ عاين للوجوه. قال ما دون هؤلاء من سر، ماكو عندنا واحد غريب، قسم من بني هاشم قرايبنا وقسم هم اصحابنا المخلصين، شوش عندك سر قول؟ مختصر، قالوا له يا ابن رسول الله مختصر نقول لك، خلاصة ما خرجنا من الكوفة إلا ونظرنا إلى مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وهما يجران من أرجلهما في الشوارع مقتولين. هذه خلاصة الكلام، خلاصة الخبر، تعرف تكليفك. ظلوا الجماعة صار بيهم ينتظرون، الآن مسلم مهيئ الأمور ويروح الحسين عليه السلام، يدخلوا ويطلعوا له أهل الكوفة للاستقبال، بينما انقلبت الأمور بحيث حتى مسلم ينقتل إلى هالدرجة هو وصاحبه هاني. تغيرت أحواله، شاف روض الحسين ايش راح يسوي؟ يستقبل الخبر؟ يقبل بالخبر هذا؟ يصدق الخبر؟ يولا الحسين عملا راح يصدق الخبر، ما نقول لهم صحيح. قل كام الحسين الى خيمة النساء، اجا الى خيمة النساء، اخي زينب علي بحميدة طفلة مسلم. النساء خافا صار شيء، لانه تعرف اذا واحد مثلا عند مسافر وبعدين يجون الى بعض العمل بالنسبة الى اطفاله يقولوا لابد اكو خبر اكو شيء. فاقبلت بحميدة، جاب حميدة اقبل بها الى المخيم، جلس واجلس حميدة في حجره، اخذ يمسح على رأسه، يقول الطفلة عاينة الوجوه، شافت الجماعة يبكون. ثم هي ذكية، ابو عبد الله تسيل دمعته، لكن احتراما للحسين الجماعة يبكون بهدوء، يبكون بهدوء. طفلة ذكية، ما قالت ليش تصنع بي كما يصنع باليتامى، لا، قالت نعم ابا عبد الله، هل اتاك خبر من ابي؟ هكفت خبر مؤلم مفجع من ابي. لما سمع الحسين انفجر بالبكاء، قال بني حميدة انا ابوك وبناتي اخواتك، واهلي تقل يا عمي ابوي ويانا. مهما كان عام خال، مهما كان، لكن ما يصير مثل الابو. تقل يا عمي ابوي ويانا ويانا، من زمان ما بين علينا، يا هبة من طرشته ولا عاد لينا، واخبار منا ما تجينا، والكوفة عليها خوينا، لو دارت عليها من يعينا، يا بعمامي بداني فوحدينا، انا يا ولا صدلتها من العين، يا نياه الأصيد لتامي يا يا العنا يا يا يا يا وين مع أهل البيت على مسلم يستاهل مسلم وتبكيه عيون المؤمنين وإلي يمكن بيشات لينا ويا ويا بقيت هذه الطفلة مع أبي عبد الله إلى أن وصلت إلى الكوفة في خربة الكوفة أوقفت الحوراء زينب الجارية لا تدخلي علي امرأة نعم صنفين من النساء خلي دخلن إذا هاشمية أو ثاكلة تدخل يا أما شايفة سبي شايفة مصيبة السبي هاي تشاركني بالمصيبة تدري مصيبة شلون هذه بينها هي كذلك وإذا بامرأة عجوز تتكي على عصا قالت لها استأذني لي على الحوراء زينب قالت لها منو انت ثاكل فاقدة احد منو انت سبية صائرة قالت لا ما شايفة سبي لكن انا شريك زينب في العزاء والمصيبة اجت الى سيدتها مرض تشبه صفات تقول انا شريك زينب بالعزاء ما ادري من هاشمية شنو ما ادري انا قالت لها ادخليها دخلت عليها ما عرفتها زينب قالت لها من انت قالت انا طوع انا الذي اجرت ابن عمك مسلم بن عقيل انا شريككم بالعزاء والمصيبة انا اللي ضيفت مسلم انا اللي كنت اركض ورا مسلم واصيح اتركوا لي ضيفي ثم التفتت الى اجتمع النساء عليها يسألنا عما جرى على مسلم قالت لها سيدتي اسمع الطفل المسلم اكو ياكم طوني اياها خليها اسليها امسع على رأسها اجلستها في حجرها تقلها يا طاح شي لحالة من طاح ياهو التدنى تستخبر خبر ابيها تقلها يا طاح شي لحالة من طاح ياهو التدنى غسلوا عني القاع شال يا بغسلوا عني القاع يا يا عشالة يا اي انا انا انا كنت ارتجي عمي بدال عمي يخيم علي وعلى عيال يا حب سهم القدا يا ارنالة يا ذبحة وذبحة وهلا وسبة وعيال لم يبكها عدم الوثوق بعمها اسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله ليلة الجمعة ليلة عرفة ليلة عظيمة جدا تغتنم الفرصة بعض أدعية أكو في هذه الليلة بعض أعمال أكو باشر بالنهار دعاء الحسين بعد صلاة الظهر غسل واجب أكو زيارة الحسين عليه السلام إن الله لينظر إلى زواري قبر الحسين يوم عرفة بالرحمة قبل أن ينظر إلى حجاج بيته للحسين عليه السلام لأنه لولا الحسين لما بقي حج ولا كعبة من أعمال بني أمية بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم لا كاشف للسوء سواك فاكشف السوء والبلاء عنا يا الله فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا الله اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة وفي هذه الليلة وفي هذا الشهر العظيم وفي هذا المكان الشريف ذنبا إلا غفرته، آمين، ولا مريضا عافيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا سجينا أو أسيرا مؤمنا إلا فككته، ولا غائبا إلا حفظته وأدنيته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وجيراننا وأصدقائنا وكل من له إلينا يا أرحم الراحمين. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين سيما قائد الثورة الإسلامية. اللهم رد كيد المعتدين إلى نحورهم، واحفظنا واحفظ البلاد الإسلامية من كل سوء يا الله. تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين إلى أمواتنا جميعا وأموات السامعين والمؤسسين وأموات المؤمنين. نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.